الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، انتقلت آيات السورة الكريمة بعد أن تحدثت عن بعض أحكام الطلاق وأحوال المطلقات، انتقلت بعد ذلك لتبين أحكام الرضاع والنفقة بعد الطلاق. قال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي عامين كاملين، ذلك التحديد بسنتين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولا زيادة عليه. وعلى المولود له أي الأب رزقهن، أي إطعام الوالدات المرضعات المطلقات، وكسوتهن على الإرضاع إن كن مطلقات بالمعروف، أي بقدر طاقته وبحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع. لا تكلف نفس إلا وسعها، أي طاقتها وقدرتها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي ولا يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر. وعلى الوارث، أي وارث الأب وهو الصبي، أي على وليه في ماله، مثل ذلك الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة. وقيل: على وارث الصبي الذي لو مات الصبي وله مال ورثه، مثل الذي كان على أبيه في حياته، وأراد بالوارث من كان من عصابته كائنا من كان من الرجال. فإن أرادا، أي الوالدان، فصالا، أي فطاما له قبل الحولين، صادرا عن تراض واتفاق منهما وتشاور بينهما لمصلحة الصبي، فلا جناح عليهما في ذلك إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير الأمهات، فلا جناح عليكم فيه إذا سلمتم إلى المرضعات ما آتيتم، أي ما اتفقتم عليه من أجرة بالمعروف، أي بلا نقص أو مماطلة، إذا سلمتم إلى الأم أجرتها الماضية بالتي هي أحسن. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفى عليه شيء منه. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا.